لمجيئها تابعة لما قبلها من المرفوعات أو المنصوبات أو المخفوضات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما وضربتم، وضربتن، وضرب وضربت، وضربا وضربوا، وضربن. شرع المصنف رحمه الله يبين المرفوعات واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو الفاعل، فعرفه بقوله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فعله يذكر قبله، أي يتقدمه فعل، أي يتقدمه فعل، كقول الله تعالى: يوم يقوم الناس، فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله، لأنه تقدمه فعله. فإذا كان الفعل متأخرا لم يكن الاسم فاعلا، كقوله تعالى: والله يريد، والله يريد. فالاسم الأحسن الله اسم مرفوع هنا لا لأنه فاعل، وإنما لأنه مبتدأ، وإنما لأنه مبتدأ، وهو أحد المرفوعات كما ستعرفه فيما يستقبل. وقوله في حد الفاعل المرفوع هو من ذكر الحكم في حقيقة الشيء، هو من ذكر الحكم في حقيقة الشيء، فإن حكم الفاعل الرفع، فإن حكم الفاعل الرفع. وطريقة المحققين عدم ذكر الأحكام في حقائق الأشياء وحدودها، وطريقة المحققين عدم ذكر الأحكام في حقائق الأشياء وحدودها، فإن حقيقة الشيء وحده شيء وحكمه شيء آخر، فإن حقيقة الشيء وحده حكم، فإن حقيقة الشيء وحده شيء وحكمه شيء آخر. وأوضح مما ذكره وأسلم أن يقال: الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به، هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به. فمثلا قولك: صدق زيد، فزيد فاعل، فزيد فاعل، قام به الفعل، قام به الفعل. وقولك: مات زيد، زيد فاعل، تعلق به الفعل وهو الموت، تعلق به الفعل وهو الموت. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين: الظاهر والمضمر. فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، مثل زيد في المثالين المتقدمين. والمضمر ما دل على مسماه بقيد تكلم، ما دل على مسماه بقيد تكلم، نحو أنا، أو قيد خطاب نحو أنت، أو قيد غيبة نحو هو، أو قيد غيبة نحو هو، وساق أمثلة الظاهر، فالفاعل فيها جميعا اسم ظاهر، زيد والزيدان إلى آخر ما ذكر. والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، لأن فعل الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، لأن فعل الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب، وكلها ضمائر مبنية تدل على المتكلم أو المخاطب. ولم يذكر أن الفاعل يجيء أيضا ضميرا مستترا مع وقوعه كذلك، ولم يذكر أن الفاعل يجيء أيضا ضميرا مستترا مع وقوعه كذلك، فكان الأولى في القسمة أن يكون الفاعل قسمان، فكان الأولى في القسمة أن يكون الفاعل قسمان، أحدهما الصريح وهو الظاهر، الصريح وهو الظاهر، سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا ظاهرا، سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا ظاهرا، وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب. والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد الغيبة، ما دل على مسماه بقيد الغيبة أي الغياب، والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، فالفاعل ضمير مقدر، فالفاعل ضمير مستتر مقدر بقولنا أنت، فالفاعل ضمير مستتر مقدر بقولنا أنت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الأسماء، وهو الفاعل الذي لم يسمى فاعله، وغيره يسميه نائب الفاعل، وغيره يسميه نائب الفاعل، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح النحوي، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح النحوي، وسماه المتقدمون المفعول الذي لم يسمى فاعله لأنه كان في الأصل مفعولا، سماه المتقدمون المفعول الذي لم يسمى فاعله لأنه كان في الأصل مفعولا، وحده المصنف بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو مبني على ثلاثة أصول: الأول أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع، أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا مجرورا، فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا مجرورا، والثالث أن فاعله لا يذكر معه، أن فاعله لا يذكر معه، فيحذف الفاعل ويكتفى عنه بالمفعول، فيحذف الفاعل ويكتفى عنه بالمفعول، ويجعل للمفعول حكم الفاعل من الرفع، ويجعل للمفعول حكم الفاعل من الرفع. نحو المجرمون، نحو المجرمون في قول الله تعالى: يعرف المجرمون بسماهم. فالمجرمون نائب فاعل، فالمجرمون نائب فاعل. أقيم مقام الفاعل، فأصل الكلام: يعرف الملائكة المجرمين بسماهم. فأصل الكلام: يعرف الملائكة المجرمين بسماهم. فحذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه وجعل له حكمه، فصار سياق الكلام ما جاء في الآية: يعرف المجرمون بسيماهم. وتقدم أن إدخال الحكم مما ينتقد في الحد، فلا يذكر حكم الشيء مع حده وحقيقته، فالموافق للصنعة العلمية أن يقال في حد نائب الفاعل الذي هو المفعول الذي لم يسمى فاعله، أن يقال هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم الذي لم يسمى فاعله. وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه يقع معه تغيير صورة الفعل، يقع معه تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف بقوله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فمثلا قولك: أحب الطلاب النحو، فاعله الطلاب. فمثلا قولك: أحب الطلاب النحو، فاعله الطلاب، والمفعول به النحو. فإذا حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه قيل: أحب النحو، أحب النحو، فضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره، فضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقام الفاعل لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره، لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فمثلا جملة: يحب الطلاب النحو، فالطلاب فاعل والنحو مفعول به. فإذا أريد حذف الفاعل وإقامة المفعول به مقامه صارت الجملة: يحب النحو، صارت الجملة: يحب النحو، فضم أوله وفتح ما قبل آخره، فضم أوله وفتح ما قبل آخره. ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول، ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول، لكون جهالة الفاعل هي أكثر أسباب بناء الفعل لغير فاعله، لكون جهالة الفاعل هي أكثر أسباب بناء الفعل لغير فاعله. والأولى أن يقال مبنيا للمفعول، والأولى أن يقال يكون الفعل مبنيا للمفعول، يكون الفعل مبنيا للمفعول. فحذف الفاعل قد يكون للجهالة به وقد يكون لغير ذلك، فحذف الفاعل قد يكون للجهالة به وقد يكون لغير ذلك. وقد تتغير أبنية الفعل في هذا التركيب عند تغييره، لكن الذي ذكر هو أشهرها، لكن الذي ذكر هو أشهرها، وفي المطولات تفاصيل أخر. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي سماه هو وغيره من المتقدمين المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، والمضمر 12 نوعا كالمتقدم في الفاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل. وكان الأولى في القسمة جعله قسمين، وكان الأولى في القسمة جعله قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب. والثاني المقدر، وهو ما دل على مسماه مع قيد غيبة، ما دل على مسماه مع قيد غيبة. والمقدر كما تقدم هو المستتر، والمقدر كما تقدم هو المستتر، مثل قوله تعالى وقيل يا أرض، وقيل يا أرض، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. ذكر المصنف رحمه الله 3 والرابع من المرفوعات، وهما المبتدأ والخبر. وحد المبتدأ بقوله هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية أي خال عنها، أي خال عنها، لم يتقدمه شيء من العوامل المؤثرة فيه حكما، لم يتقدمه عامل مؤثر فيه حكما. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء. وقد عرفت فيما سبق أن العامل هو ما يحدث الحكم النحوي، أن العامل هو ما يحدث الحكم النحوي، أي ما يوجبه ويقتضيه، أي ما يوجبه ويقتضيه. ثم حد الخبر فقال هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على 3 أصول أيضا: الأول أنه مرفوع، الأول أنه اسم، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، فلا يكون فعلا ولا حرفا، أي باعتبار أصله، وإلا فقد يأتي جملة فعلية أولها فعل، وإلا فقد يأتي جملة فعلية أولها فعل. والثاني مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثاني أنه مرفوع فلا يأتي منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه مسند إليه أي إلى المبتدأ، أي إلى المبتدأ، فهو حكم عليه وبه تتم فائدة المبتدأ، فهو حكم عليه وبه تتم فائدة المبتدأ. وعلى ما تقدم بيانه من إخراج الحكم من الحد يكون المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، وعلى ما تقدم من إخراج الحكم من الحد يكون المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المسند إليه، الخبر هو الاسم المسند إليه. ومثل لهما فقال نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. فزيد والزيدان والزيدون في هذه الأمثلة الثلاثة مبتدأ، وهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، وهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية. والخبر فيها قائم وقائمان وقائمون، قائم وقائمان وقائمون، فثلاثتها أسماء مرفوعة مسندة إلى المبتدأ وبها تتم فائدته، فثلاثتها أسماء مرفوعة مسندة إلى المبتدأ وبها تتم فائدته. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، وأن المضمر 12 نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ، ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ. والتحقيق أن المبتدأ في الضمير أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هو أن، هو أن، وما اتصل بها حرف لا محل له من الإعراب، حرف لا محل له من الإعراب. فإذا قلت أنت قائم فالمبتدأ أن، والتاء حرف لا محل له من الإعراب، حرف لا محل له من الإعراب. فإذا قيل أنت فاعل في محل، فإذا قيل أنت فاعل وهو ضمير مبني في محل رفع، كان هذا على وجه التوسع والتسهيل، على وجه التوسع والتسهيل، وإلا فالقول فيه ما ذكرنا على وجه الإيضاح والتفصيل. ثم ذكر أن الخبر قسمان، ثم ذكر أن الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، مفرد وغير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، لا ما يقابل المثنى والجمع. ومثل المصنف رحمه الله للخبر بقوله قائم وقائمان وقائمون، مريدا بها المفرد، مريدا بها المفرد. أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء، أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء: الأول الجار والمجرور، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار. فقوله في الدار خبر، فقوله في الدار خبر. والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك، فعند ظرف، والثالث الفاعل مع الثالث الفعل مع فاعله، الفعل مع فاعله. ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه، فقام أبوه فعل مع فاعله هو خبر، فقام أبوه فعل مع فاعله هو خبر. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له بقوله جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة. فالمبتدأ والخبر في قوله جاريته ذاهبة هو خبر زيد، هو خبر زيد. فالخبر في هذه الأمثلة الأربعة كله غير مفرد، والتحقيق أن غير المفرد نوعان جملة وشبه جملة، والتحقيق أن غير المفرد نوعان جملة وغير جملة. والجملة نوعان اسمية وفعلية، والجملة نوعان اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان، وشبه الجملة نوعان ظرف ومجرور، وشبه الجملة نوعان ظرف وجار ومجرور، ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة المصنف في الأمثلة التي ذكرها، وهذا يجمع قسمة المصنف في الأمثلة التي ذكرها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت أخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الخامس والسادس من مرفوعات الأسماء، وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. وابتدأ ذلك ببيان أن العوامل الداخلة على المبتدأ ثلاثة أقسام: الأول كان وأخواتها وكلها أفعال، والثاني إن وأخواتها وكلها حروف، والثالث ظننت وأخواتها وكلها أفعال. والمخصوص بالرفع هو الأول والثاني، والمخصوص بالرفع هو الأول والثاني، وهما اسم كان وأخواتها، وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. فالخامس من المرفوعات هو اسم كان وأخواتها، هو اسم كان وأخواتها، وتسمى هذه العوامل النواسخ، وتسمى هذه العوامل النواسخ، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر أي تزيله وتغيره، وتخرجهما عن حكمهما، وتخرجهما عن حكمهما على ما سيأتي بيانه. وذكر حكم كان وأخواتها فقال: ترفع الاسم وتنصب الخبر، أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ويسمى المبتدأ اسم كان، ويسمى المبتدأ اسم كان، ويسمى الخبر خبر كان. وأخوات كان 11، وبضمها إليهن فعدتهن 12، وكلها أفعال كما تقدم، تعمل إذا تصرفت مضارعا وماضيا وأمرا، تعمل إذا تصرفت مضارعا وماضيا وأمرا. فكان فعل ماض يعمل، ويعمل أيضا مضارعه يكون وأمره كن، فكلها تعمل العمل نفسه. ومنها ما لا يتصرف بحال، ومنها ما لا يتصرف بحال، وهما ليس اتفاقا وما دام على الصحيح، وهما ليس اتفاقا وما دام على الصحيح، فهما يلزمان هذه الصورة، فهما يلزمان هذه الصورة في عملهما. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح، يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح، يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء. ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية، أي التي تؤول مع دام مصدرا، أي التي تؤول مع دام مصدرا، كقوله تعالى ما دمت حيا، أي دوام حياتي، أي دوام حياتي. ومثل المصنف لعمل كان وأخواتها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع، اسم كان مرفوع، وقائما خبر كان منصوب، خبر كان منصوب. والثاني ليس عمرو شاخصا، فعمرو اسم ليس مرفوع، اسم ليس مرفوع، وشاخصا خبر ليس منصوب، خبر ليس منصوب. وأصل هاتين الجملتين زيد قائم وعمرو شاخص، وأصل هاتين الجملتين زيد قائم وعمرو شاخص. فلما دخلت كان على الجملة الأولى صارت كان زيد قائما، ولما دخلت ليس على الجملة الثانية صارت ليس عمرو شاخصا، ليس عمرو شاخصا. فبقي المبتدأ على حكمه وهو الرفع، ونسخ حكم الخبر، فخرج من كونه مرفوعا إلى كونه منصوبا. وأما المرفوع السادس فهو خبر إن وأخواتها، وهي مقابلة في عملها كان وأخواتها، وأشار إليه المصنف بقوله فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. وأصل الحكم أنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. فالمحكوم برفعه هنا في هذا النوع هو خبر إن وأخواتها، وأخوات إن 5، وبضمها إليهن فعدتهن 6، وكلها حروف. ومثل المصنف لعملها بمثالين. الأول: إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب، وقائم خبر إن مرفوع، والآخر: ليت عمرا شاخص. فعمرا اسم ليت منصوب، وشاخص خبر ليت مرفوع. وأصل الجملتين كما تقدم زيد قائم وعمر شاخص، وأصل الجملتين كما تقدم زيد قائم وعمر شاخص. فلما دخلت إن على الجملة الأولى صارت إن زيدا قائما، ولما دخلت ليت على الجملة الثانية صارت ليت عمرا شاخص. فأخرج المبتدأ من الرفع إلى النصب. ثم استطرد المصنف فذكر معاني هذه الحروف، وهو من الأمور الزائدة عن المباحث النحوية، فهو ألصق بمباحث البلاغة منه بمباحث النحو. وتمم المصنف النواسخ بذكر ظننته وأخواتها مع عدم تعلقها بالرفع، فهي لا تؤثر حكم الرفع في شيء من توابعها، فإن ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر فلا مرفوع فيها، فاسمها فالمبتدأ والخبر فيها يكونان بعد دخولها منصوبين، ويكون المبتدأ مفعولا أولا، ويكون الخبر مفعولا ثانيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا، أتبعها بذكر المرفوع تبعا لاستقلالا، وهو ما تقدم ذكره في كونه أربعة أشياء، هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. وابتدأهن بالنعت، وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته، وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته، أو صفات من يتعلق به، أو صفات من يتعلق به. ومثل له فقال: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد، فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد، وهو تابع له في إعرابه بالرفع والنصب والخفض، وهو تابع له في إعرابه بالرفع والنصب والخفض. ففي المثال الأول: زيد مرفوع والعاقل مرفوع. وفي المثال الثاني: زيدا منصوب والعاقل منصوب. وفي المثال الثالث: زيد مخفوض والعاقل مخفوض، والعاقل مخفوض. فالنعت في هذه الأمثلة الثلاثة تابع للمنعوت في حكمه، تابع للمنعوت في حكمه. وهذه التبعية كائنة في الحكم وفي التعريف أيضا ومقابله التنكير، وهذه التبعية كائنة في الحكم وفي التعريف أيضا ومقابله التنكير. فاستطرد المصنف بذكر المعرفة والنكرة هنا لوقوع تبعية النعت للمنعوت فيهما، فذكر المصنف أن المعرفة خمسة أشياء: الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، وهو ما وضع لمعين بلا قيد مثل زيد ومكة، مثل زيد ومكة، وثالثها الاسم المبهم والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. سمي مبهما لافتقاره في بيان مسماه إلى قرينة تبينه، لافتقاره في بيان مسماه إلى قرينة تبينه كإشارة أو صلة، كإشارة أو صلة مثل هذا وهذه والذي والتي. ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام، الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما في أوله، أي المحلى بهما في أوله نحو الرجل والغلام، نحو الرجل والغلام. وتقدم أن الكلام المركب من حرفين ينطق بمسماه لاسمه، فيقال ال ولا يقال الألف واللام. وأعم منه كما تقدم أن يقال أداة التعريف، أن يقال أداة التعريف. وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وسيأتي بيان معنى الإضافة إن شاء الله. وأما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه أي لا يختص بواحد من أفراده، أي لا يختص بواحد من أفراده نحو رجل وغلام، نحو رجل وغلام، فهما اسمان دالان على واحد من هذا الجنس لا يختص بفرد دون عينه. وقربه المصنف فقال كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. والمراد بالألف واللام أداة التعريف، والمراد بالألف واللام أداة التعريف، فإن أصل الاسم في الأول رجل، فإن أصل الاسم في الأول رجل وفي الثاني فرس، فلما دخلت أداة التعريف عليهما صارا الرجل والفرس. وتبعية النعت لمتبوعه هي كما تقدم في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، أي أن النعت يتبع متبوعه في الإعراب وفي التعريف والتنكير، في الإعراب وفي التعريف والتنكير. وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه، وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه. فالتبعية بين النعت والمنعوت في أربعة أصول، فالتبعية بين النعت والمنعوت في أربعة أصول: أولها الرفع والنصب والخفض، الرفع والنصب والخفض وهي المتعلقة بالإعراب، وثانيها التعريف والتنكير، وثانيها التعريف والتنكير، وثالثها الإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية والجمع، ورابعها التذكير والتأنيث، ورابعها التذكير والتأنيث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. هذا هو التابع الثاني من التوابع الأربعة، وهو العطف. والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف، والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف، فيكون قولهم العطف من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فيكون قولهم العطف من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فتقدير الباب باب المعطوف، فتقدير الباب باب المعطوف، لأنه هو الذي يقع عليه الحكم، لأنه هو الذي يقع عليه الحكم. وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، ويسمى عطف النسق، ويسمى عطف النسق. والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة، المراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة المعدودة هنا في قوله: وهي الواو والفاء إلى آخر ما ذكره. واشترط في إما أن تسبق بمثلها، واشترط في إما أن تسبق بمثلها حتى تكون محققة للعطف، حتى تكون محققة للعطف، كقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف، والمختار أنها ليست من حروف العطف، وإنما العاطف هو حرف الواو، وإنما العاطف هو حرف الواو، فوقع العطف به، فوقع العطف به. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه هو في الإعراب فقط دون غيره من تعريف وتنكير وتأنيث وتذكير وإفراد وتثنية وجمع. فيجوز عطف نكرة على معرفة، وعطف معرفة على نكرة، تقول: جاء محمد ورجل، وجاء رجل ومحمد. وكذلك يجوز عطف مذكر على مؤنث، ومؤنث على مذكر، ومفرد على مثنى، ومثنى على مفرد، وجمع على مفرد، ومفرد على جمع، ومثنى على جمع، وجمع على مثنى. ومثل المصنف للأربعة، فمثل للمرفوع: قام زيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ومثل للمنصوب: رأيت زيدا وعمرا، فعمرا معطوف على قوله زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب. ومثل للمخفوض: مررت بزيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على مخفوض مخفوض. وقع في بعض نسخ الكتاب تمثيل العطف على المجزوم بقوله: زيد لم يقم ولم يقعد، وهذه الزيادة لم توجد في النسخ العتيقة الأوثق، والعطف فيها هو بين جملتين ليس بين مجزوم ومجزوم، وإنما يصح عطف مجزوم على مجزوم في مثل قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا، وإن تؤمنوا وتتقوا، فالفعلان مجزومان، وعطف الفعل الثاني على الفعل الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله التابع الثالثة من التوابع الأربعة وهو التوكيد، وله نوعان: الأول التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، كقولك أخاك أخاك فالزمه، كقولك أخاك أخاك فالزمه. فقولك أخاك الثانية توكيد لقولك أخاك الأولى، فقولك أخاك الثانية توكيد لقولك أخاك الأولى. والثاني التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة مبينة، وهي خمسة: فالأول النفس والثاني العين، فالأول النفس والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والثالث كل، والرابع أجمع، والثالث كل والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، والخامس توابع أجمع، أي التي لا تستقل عنها فتجيء معها، أي التي لا تستقل عنها فتجيء معها، فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد عنها، فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد عنها، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، ويراد بها تقوية التأكيد، يراد بها تقوية التأكيد. ومحل التبعية في باب التوكيد في أصلين، ومحل التبعية في باب التوكيد في أصلين: أحدهما الإعراب، أحدهما الإعراب، والآخر التعريف والتنكير، والآخر التعريف والتنكير، لكن التبعية بالتنكير مختلف فيها في التوكيد المعنوي، لكن التبعية في التنكير مختلف فيها في التوكيد المعنوي. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة: أولها قام زيد نفسه، فنفسه توكيد مرفوع لأنه تابع لمرفوع. وثانيها رأيت القوم كلهم، فكلهم توكيد منصوب لأنه تابع لمنصوب. والثالث مررت بالقوم أجمعين، فأجمعين توكيد مخفوض لأنه تابع لمخفوض، لأنه تابع لمخفوض. والمراد منها في باب الرفع هو الأول، والمراد منها في باب الرفع هو الأول، أي التوكيد التابع لمرفوع، أي التوكيد التابع لمرفوع، لأنه هو الذي له حكم الرفع، لأنه هو الذي له حكم الرفع. واستطرد المصنف فتمم الأمثلة بالنصب والخفض. والمثال الثالث هو الذي يجري فيه ذكر أكتعين وأبتعين وأبصعين مع أجمعين، مع أجمعين، فتقول فيه مثلا مررت بالقوم أجمعين أبتعين، أو مررت بالقوم أجمعين أبصعين، أو مررت بالقوم أجمعين أكتعين، فيجيء كل واحد منها مقرونا بكلمة أجمعين المتقدمة عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدين الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. ذكر المصنف التابع الرابع من التوابع الأربعة وهو البدل، وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه، التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه. والتبعية هنا مخصوصة بالإعراب فقط كما صرح به، التبعية هنا مخصوصة بالإعراب فقط كما صرح به، ولا يختص البدل بالأسماء، فيقع في الأفعال أيضا كما في قول المصنف: أو فعل من فعل، أو فعل من فعل. ومنه قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. فالبدل هنا فعل هو أمد، فأمد في الآية الثانية متعلق بأمد في الآية الأولى بدلا منها، بل يقع في الحروف أيضا على وجه الغلط، بل يقع في الحروف أيضا على وجه الغلط كما سيأتي في بدل الغلط، فإنه يدخل حتى في الحروف. وأقسام البدل أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول: بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه. ومثل له بقوله: قام زيد أخوك، فأخوك بدل زيد، فأخوك بدل زيد، وهو بدل شيء من شيء وفق عبارة المصنف، أو بدل كل من كل وفق العبارة المختارة. فزيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع، فزيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع. والثاني: بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل من الباقي أو مساويا له أو أكثر منه، سواء كان أقل من الباقي أو مساويا له أو أكثر منه. ولا بد فيه من ضمير يعود على المتبوع، ولا بد فيه من ضمير يعود على المتبوع. والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، للخلاف في فصاحة دخول ال على كلمة كل وكلمة بعض. ومثل له بقوله: أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من كل، وهو بدل بعض من كل، فالثلث بدل من الرغيف الكامل، فالثلث بدل من الرغيف الكامل، وهو بعضه، وهو بعضه. وجاء مقرونا بضمير يدل على المتبوع في قوله ثلثه، في قوله ثلثه. وثلثه منصوب لأنه بدل وثلثه منصوب لأنه بدل. تابع الرغيف وهو منصوب. والثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما ارتباط بعلاقة غير الكلية والجزئية، فبينهما ارتباط بعلاقة هي غير الكلية والجزئية، فعلاقة الكلية والجزئية مخصوصة بالنوعين الأولين، فعلاقة الكلية والجزئية مخصوصة بالنوعين الأولين. ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد، وهو بدل اشتمال، وهو بدل اشتمال، لأن العلم من مشتملات زيد، لأن العلم من مشتملات زيد، فزيد يشتمل على أشياء منها العلم، فزيد يشتمل على أشياء منها العلم، فالعلم مشمول له، فالعلم مشمول له. والرابع بدل الغلط، وهو إرادة المتكلم كلاما ثم يسبق على لسانه غيره، وهو إرادة المتكلم كلاما ثم يسبق على لسانه غيره. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس. وقال في بيان وجه التمثيل أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، فالفرس بدل زيدا، فالفرس بدل زيدا، وهو بدل غلط، وهو بدل غلط، فزيدا منصوب والفرس بدل منصوب أيضا. وسمى ابن هشام هذا النوع بالبدل المباين، وسمى ابن هشام هذا النوع بالبدل المباين، وهو أليق، لأن موجبه لا ينحصر في الغلط فقد يكون بغيره، وهو أليق لأن موجبه أي داعيه الباعث عليه لا ينحصر في الغلط فقد يكون بغيره، فقد يكون بغيره. فالجامع لها أن يقال البدل المباين أي المغاير. ويقع هذا النوع في الحروف، ويقع هذا النوع في الحروف، تقول جاء محمد في إلى المسجد، جاء محمد في إلى المسجد، أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فسبق لسانك وقلت في، ثم رجعت إلى ما أردت فقلت إلى المسجد، وبهذا نكون استكملنا التوابع المرفوعة التي تجيء تابعة، وهي العطف والتوكيد والنعت والبدل، وتجيء في المرفوعات والمنصوفات والمخفوضات كما تقدم، لأنها تابعة لمتبوعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا لمنصوبات الأسماء مجملة تسهيلا للطالب وتشويقا له ليجتهد في ضبطها وتتضلع نفسه إلى تفصيلها، ثم فصلها في التراجم المستقبلة. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وهو الظرف، وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وهو الظرف، وبجمع خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها في واحد، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها في واحد، لكونهما يرجعان إلى العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، لكونهما يرجعان إلى العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتفصيل عد التابع أربعة أشياء، وتفصيل عد التابع أربعة أشياء. فإذا وقع العدها على هذا النحو من الإجمال والتفصيل تكون المنصوبات حينئذ 15. فإذا وقع العد على هذا الإجمال والتفصيل تكون المنصوبات حينئذ 15. واختلف في عدها على وجوه أخر، فالعادون المنصوبات التي ذكرها المصنف متفقون على كونها 15، لكنهم يختلفون في تحقيق صفة العد من الجمع والتفريق لتكون 15، مما يعرف في موضعه من شروح هذا المتن ومطولات النحو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث أن الفعل يقع به، أن الفعل يقع به، فهو متعلق بالفعل ولا يعقل دونه، فهو متعلق بالفعل ولا يعقل دونه. والباء في قوله به بمعنى على، والباء في قوله به بمعنى على. وأبين من هذا أن يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما ضربت زيدا، ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. والثاني ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا، وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، أحدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، أحدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا. وربما دل على متكلم نحو ضربني، أو مخاطب نحو ضربك، أو غائب نحو ضربه، والآخر المنفصل وهو من فصل عن فعله، وهو من فصل عن فعله، فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا. وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. ثم ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل، واثنا عشر نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وساق أمثلتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الثاني من منصوبات الأسماء، وهو باب المصدر. والمقصود منه هنا المفعول المطلق، والمقصود منه هنا المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل، بدلالة التقسيم والتمثيل. فالمصدر أوسع من هذا الذي قسمه ومثل له، فالمصدر أوسع من هذا الذي قسمه ومثل له، إذ المصدر عندهم هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، واسم الحدث الجاري على فعله وغير فعله. فمثلا فهم في قولك أعجبني فهمك هو مصدر لم يجري وفق فعله، لم يجري وفق فعله، فأعجبني شيء والفهم شيء آخر، والفهم شيء آخر. وأما المفعول المطلق فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جاريا على فعله حقيقة أو حكما، فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جاريا على فعله حقيقة أو حكما، كقولك قمت قياما وقمت وقوفا، كقولك قمت قياما وقمت وقوفا. فإن قياما مفعول مطلق، وفعله قمت من جنسه بلفظه، وفعله قمت من جنسه بلفظه. وأما قمت وقوفا فالوقوف والقيام من جنس واحد وإن اختلف الفعل، فالوقوف والقيام من جنس واحد وإن اختلف الفعل. وحده المصنف بقوله: الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وهذا تقريب، وهذا تقريب ذكره المكودي وغيره، وإحالة على تصرف النحاة في تصريف الفعل، وتقليب وجوهه. فإنهم يقولون مثلا ضرب يضرب ضربا، فعندهم يأتي ثالثا في التصريف إذا أريد الدلالة على ما يقع به الفعل. ضرب يضرب ضربا على طريقة الكوفيين، والمصنف يجري وفقها، فإنهم يجعلون فعل الأمر تابعا للفعل المضارع، إنهم يجعلون فعل الأمر تابعا لفعل المضارع، فيقولون ضرب يضرب ضربا، فيجيء في التصريف ثالثا. وأما على مذهب البصريين الذين يجعلون فعل الأمر نوعا مستقلا بأصله، فيكون التصريف عندهم على المشهور الذي ذكرناه أولا، ضرب يضرب يضرب ضربا. ثم جعله المصنف قسمين، لفظيا ومعنويا. فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، فقتلا مفعول مطلق وافق فعله في اللفظ والمعنى. وأما المعنوي فهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، فهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في المعنى، فالقعود وافق الجلوس في المعنى دون اللفظ. وثانيهما قمت وقوفا، قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله قمت في معناه دون لفظه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم، ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان والمكان، ويقال لهما المفعول فيه، ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، وهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه اسم مختص بالزمان، أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسما لغيره. وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، كأن يقال متى أتيت فتقول أتيت مساء، كأن يقال متى أتيت فتقول أتيت مساء. والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان، فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان. مثاله سرت ليلة، سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب، ظرف زمان منصوب، وهو على تقدير في، فأصل الكلام سرت في ليلة، فأصل الكلام سرت في ليلة. وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، اسم المكان المنصوب بتقدير في، فهو مبني على أربعة أصول أيضا. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالمكان، أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسما لغيره، فلا يكون اسما لغيره. وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، كأن تقول أين محمد فيقال أمام المسجد، كأن تقول أين محمد فتقول أمام المسجد. والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، أي متضمن معناه، لكن يتعذر التقدير بفي في بعض أفراد ظرف المكان، لكن يتعذر التقدير بفي مع بعض أفراد ظرف المكان، نحو عند، نحو عند. وإذا تعذر وجوده لفظا كان وجوده المعنوي مقطوعا به، وإذا تعذر وجوده لفظا كان وجوده المعنوي مقطوعا به. فالأولى أن يقال إنه منصوب على تقدير معنى في، فالأولى أن يقال إنه منصوب على تقدير معنى في، ليعم جميع أفراده، ليعم جميع أفراده، ذكره الكفراوي في شرح الأجرامية. فاسم المكان على ما ذكرناه من التحرير هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، والاسم المنصوب بتقدير معنى في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان، هي أمام وخلف وقدام إلى آخر ما ذكر. فإذا وقعت في جملة على تقدير في أو معناها أعربت ظرف مكان. مثاله: جلست أمام المعلم، جلست أمام المعلم. فأمام ظرف مكان منصوب، ظرف مكان منصوب. والجامع لتعريف المفعول فيه، والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها. وحكمهما النصب، وحكمهما النصب، فكل واحد منهما منصوب لكونه مفعولا فيه، منصوبا لكونه مفعولا فيه. وهذا بيان لما تقدم من أن ظرف الزمان والمكان يسمى كل واحد مفعولا فيه، فيجمعان معا في اسم المفعول فيه، فيجمعان معا في اسم المفعول فيه، ويقال هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها. ويكون حكم كل هو النصب. وقول المصنف في ما عده من أنواع ظرف الزمان والمكان وما أشبه ذلك هو إشارة إلى أن ظرف الزمان والمكان لا تنحصر أفراده فيما عده، فوراء هذا المعدود أشياء معروفة في كلام العرب، والمذكور منها هو أكثرها دورانا وأشهرها ذكرا في ألسنة الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ذكر المصنف رحمه الله خامس منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. فهو مبني على ثلاثة أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، فلا يكون فعلا ولا حرفا. وهذا هو الغالب فيه، وربما كان جملة أو شبه جملة، وهذا هو الغالب فيه وربما كان جملة أو شبه جملة. والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات. فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي، فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي. وقوله إن بهم غير فصيحة، وقوله إن بهم غير فصيحة، وحمله على الفصيح يقتضي أن تكون عبارته هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات، وحمله على الفصيح يقتضي أن تكون عبارته هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات. وقد عرفت قبل أن الحكم لا يذكر في الحد فيخلى منه ويقال الحال هو الاسم المفسر لمن بهم لما أبهم، هو الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات. وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة. أولها جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، فراكبا حال منصوبة، فراكبا حال منصوبة. وثانيها ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا حال منصوبة، فمسرجا حال منصوبة. وثالثها لقيت عبد الله راكبا، لقيت عبد الله راكبا، فراكبا حال منصوبة، فراكبا حال منصوبة. فالركوب في المثال الأول يفسر مجيء زيد، وكون الفرس مسرجة يفسر ركوبها، فهو ركبها حال كونها مسرجة، فهو ركبها حال كونها مسرجة. وقوله راكبا في المثال الثالث يفسر حال لقيه عبد الله، يفسر حال لقيه عبد الله، وأنه لقيه راكبا. ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة، ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة. الأول أنه لا يكون إلا نكرة، أنه لا يكون إلا نكرة فلا يكون معرفة، فلا يكون معرفة. وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر الحال، فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما، فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما. يعني لو قيل ركبت الفرس لتم الكلام ولو لم يذكر قوله بعده مسرجا، وأفاد فائدة هي ركوبه الفرس. وثالثها أن صاحبها يكون معرفة، أن صاحبها يكون معرفة، فإما أن يكون معرفة حقيقة، وإما أن يؤول بالمعرفة، وإما أن يؤول بالمعرفة، فما يكون نكرة ويقع حالا فهو مؤول بالمعرفة، فما يكون نكرة ويقع حالا فهو مؤول بالمعرفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الأسماء وهو التمييز، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، فلا يكون فعلا ولا حرف، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، فالمفسر لما أبهم من الهيئات هو الحال كما تقدم، فالمفسر لما أبهم من الهيئات هو الحال كما تقدم. والذات حقيقة الشيء، والذات حقيقة الشيء، وقد عرفت أن قولهم إن بهم غير فصيحة، وأنه يقال في هذا الموضع أبهم. فالحد المختار للتمييز أنه اسم مفسر لما أبهم من الذوات، اسم مفسر لما أبهم من الذوات، ومثل له المصنف بسبعة أمثلة. أولها: تصبب زيد عرقا، فعرقا تمييز منصوب. وثانيها: تفقأ بكر شحما، فشحما تمييز منصوب. وثالثها: طاب محمد نفسا، فنفسا تمييز منصوب. ورابعها: اشتريت 20 غلاما، فغلاما تمييز منصوب. وخامسها: ملكت 90 نعجة، فنعجة تمييز منصوب. وسادسها وسابعها: زيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، وأجمل منك وجها. فأبا في المثال الأول تمييز منصوب، ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب. ثم ذكر المصنف شروط التمييز وهي 2: الأول أنه لا يكون إلا نكرة، أنه لا يكون إلا نكرة فلا يكون معرفة، والثاني أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر لكان الكلام تاما، فلو لم يذكر لكان الكلام تاما. وهذا في الغالب، وهذا في الغالب، فقد يأتي قبل تمام الكلام، فقد يأتي قبل تمام الكلام. نحو: 20 درهما عندي، 20 درهما عندي، فدرهما تمييز منصوب، وجاء قبل تمام الكلام، وجاء قبل تمام الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو: ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. ذكر المصنف رحمه الله 7 من منصوبات الأسماء، وهو المستثنى، وترجم له بالاستثناء، وترجم له بالاستثناء، لأنه الأصل الكلي الجامع لأحكام مختلفة، منها ما يتعلق بالنصب، لأنه الأصل الكلي الجامع لأحكام مختلفة، منها ما يتعلق بالمستثنى. وقد ترجم بعضهم هذا الباب بقولهم: باب المستثنى، وقد ترجم بعضهم هذا الباب بقولهم: باب المستثنى، لأن المستثنى هو الذي يقع عليه النصب، لأن المستثنى هو الذي يقع عليه النصب. والاستثناء هو إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواته، الاستثناء هو إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها، فيكون المستثنى هو ما دخلت عليه إلا وخواتها، ما دخلت عليه إلا وأخواتها، فهو الاسم الواقع بعد إلا وأخواتها، فهو الاسم الواقع بعد إلا وأخواتها. ويسمى المتقدم على إلا وأخواتها مستثنى منه، ويسمى الاسم الواقع قبل إلا وأخواتها المستثنى منه. فإذا قلت جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، تسمى هذه الجملة من الكلام استثناء، تسمى هذه الجملة من الكلام استثناء. ويسمى ما قبل إلا وهو القوم مستثنى منه، ويسمى ما قبل إلا وهو القوم مستثنى منه، ويسمى ما بعد إلا مستثنى، ويسمى ما بعد إلا مستثنى. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير إلى آخره. والمذكور من أدوات إلا لا ينحصر في كونه حرفا، ففيها الحرف وغير الحرف، فإما أن يكون أراد التغليب وأن أغلب ما فيها حرف فقال وحروف الاستثناء لأن منها ما هو اسم، وإما أن يكون أراد بالحرف المعنى اللغوي له وهو الكلمة، وإما أن يكون أراد بالحرف المعنى اللغوي له وهو الكلمة. والأول أظهر، والأول أظهر. والتعبير بقولنا أدوات الاستثناء أكمل، والتعبير بقولنا أدوات الاستثناء أكمل ليعم جميع الأنواع مع عملها، ليعم جميع الأنواع مع عملها. وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور، وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور، كما أن سوى وسوا وسواء لغة في كلمة واحدة، وبقيت فيها لغة رابعة وهي سواء بكسر السين مع المد. وإذا عدت هذه اللغات الأربع كلمة واحدة وزيد ليس ولا يكون صارت الأدوات ثمانية، وإذا عدت هذه اللغات كلمة واحدة وزيدت ليس ولا يكون صارت الأدوات ثمانية. ثم ذكر حكم المستثنى بإلا وبين أن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط، نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا. ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، أن يذكر فيه المستثنى منه، وهو كما تقدم، وهو كما سبق المتقدم على إلا. ومعنى كونه موجبا أي مثبتا لا يسبقه نفي أو شبه النفي، أي مثبتا لا يسبقه نفي أو شبه النفي. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، والثاني خرج الناس إلا عمرا، والثاني خرج الناس إلا عمرا. فالكلام في الجملتين تام موجب، فالكلام في الجملتين تام موجب، فهو تام باعتبار ذكر المستثنى منه، فهو تام باعتبار ذكر المستثنى منه، وهو القوم في الجملة الأولى والناس في الجملة الثانية، وهو موجب لأنه لم يسبقه نفي أو شبهه، فيكون حينئذ زيدا مستثنى منصوب، وعمرا مستثنى منصوب، لأن الكلام في الجملتين تام موجب. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق أن عرفت أن التام هو أن يذكر فيه المستثنى منه، وأما معنى كونه منفيا فهو أن يسبقه نفي، فهو أن يسبقه نفي، ويلحق بالنفي النهي والاستفهام، ويلحق بالنفي النهي والاستفهام. والأولى أن يقال غير موجب، والأولى أن يقال غير موجب ليعم النفي وشبهه من النهي والاستفهام. ومثل له المصنف بمثال واحد، هو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وهو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. فيجوز أن ينصب مستثنا على الأصل في الاستثناء، فيجوز أن ينصب مستثنا على الأصل في الاستثناء، ويجوز أن يرفع بدلا من القوم المرفوع، أن يرفع بدلا من القوم المرفوع. فالقوم فاعل مرفوع، وزيد عند جريانه بدلا يكون مرفوعا، يكون مرفوعا. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه، ألا يذكر فيه المستثنى منه، فيفتقر فيه العامل إلى معموله، فيفتقر فيه العامل إلى معموله، ولا يكون إلا منفيا، ولا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، الأول ما قام إلا زيد، فزيد هنا فاعل، والثاني ما ضربت إلا زيدا، فزيدا هنا مفعول به، والثالث ما مررت إلا بزيد، فزيد مخفوض. فأعرب المستثنى حسب العوامل في الأمثلة الثلاثة، لأن الكلام هنا ناقص لم يذكر فيه المستثنى منه، فأعرب حسب العوامل الداخلة عليه، فجاء تارة مرفوعا وتارة منصوبا وتارة مجرورا. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بغير وبسوى وسوا وسواء، وأنه مجرور وذلك بالإضافة، وأنه مجرور وذلك بالإضافة. فما يعقب هذه الكلمات غير وسوى وسوى وسواء يعرب مجرورا بالإضافة. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين. فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، على أنها أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، فيكون ما بعدها منصوبا، فيكون ما بعدها منصوبا. والحكم الثاني جواز جره على أنها حروف جر، جواز نصبه جره يعني خفضه على أنها حروف جر، ويقال لها حروف الخفض كما تقدم. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسقا، هي قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. فنصبت تارة باعتبار أن كل واحد منها مفعول به، فنصبت تارة باعتبار أن كل واحد منها مفعول به، فزيدا وعمرا وبكرا في الجمل الثلاث مفعول به، وخفضت تارة أخرى باعتبار أن ما تقدمها وهو خلا وعدا وحاشا هي حروف خفض، وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب، وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب. فإذا وقع في جملة ما خلا أو ما عدا أو ما حاشا فما بعدها يكون منصوبا، فما بعدها يكون منصوبا. ودخول ما المصدرية على حاشا قليل، ودخول ما المصدرية على حاشا قليل، وأكثر ما يكون مع خلا وعدا، وأكثر ما يكون مع خلا وعدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس. فترجمته بقول باب لا باعتبار الأداة، فترجمته بقول باب لا باعتبار الأداة. أما الاسم المنصوب فهو اسم لا النافية للجنس، أما الاسم المنصوب فهو اسم لا النافية للجنس. وعدل عن الترجمة بذلك لأنه ذكر في الباب أحكام لا ولم يقتصر على النصب، وعدل عن ذلك لأنه ذكر في الباب أحكام لا ولم يقتصر على النصب. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث، ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث. فالحال الأولى أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا أو شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا أو شبيها بالمضاف. والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، كقولك عبد الله، كقولك عبد الله. فكلمة عبد هنا تسمى مضافا لتقييدها بالنسبة إلى الاسم الأحسن الله. وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، وشبه المضاف وما تعلق به شيء من تمام معناه، كقولك ذاكرا ربك، كقولك ذاكرا ربك. فلو قلت ذاكرا لم يتبين المراد للسامع كاملا، لم يتبين المراد للسامع كاملا، لأن الذكر يكون لأشياء مختلفة. فإذا قلت ربك تممت المعنى وخصصته كما يخصص المضاف بالمضاف إليه، وخصصته كما يخصص المضاف بالمضاف إليه. ويعلم مما تقدم أن مقابل المفرد يجيء على أنواع ثلاثة، وعلم مما تقدم أن مقابل المفرد يجيء على أنواع ثلاثة، أحدها المثنى والجمع، أحدها المثنى والجمع، وثانيها الجملة وشبه الجملة، وثانيها الجملة وشبه الجملة، وثالثها المضاف وشبه المضاف، وثالثها المضاف وشبه المضاف. فهذه أنواع ثلاثة تقع مقابلة للمفرد في أبواب مختلفة من النحو، هذه أنواع ثلاثة تقع مقابلة للمفرد في أبواب مختلفة من النحو. ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة، ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة: الأول أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة، والثاني أن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول عنها ولو بالخبر، أي غير مفصول عنها ولو بالخبر، وثالثها ألا تكرر لا في الجملة، ألا تكرر لا في الجملة. وزيد شرط الرابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف خفض، وزيد رابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف خفض، ومثل له المصنف بمثال واحد لا رجل في الدار، ومثل له المصنف بمثال واحد لا رجل في الدار، فرجل اسم لا مبني على الفتح، فرجل اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية من أحوال لا أنها لا تؤثر عملا، والحال الثانية من أحوال لا أنها لا تؤثر عملا، وذلك إذا لم تباشر النكرة، وذلك إذا لم تباشر النكرة أي فصل بينها وبين النكرة، أي فصل بينها وبين النكرة، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف. والمختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح، والمختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح، ومثل له المصنف بمثال واحد وهو لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، فرجل هنا مبتدأ مؤخر، وامرأة معطوف على رجل المرفوع، وامرأة معطوف على رجل المرفوع، واقتضى هذا الحكم وجود الفصل، واقتضى هذا الحكم وجود الفصل بين لا ونكرته، واقتضى هذا الحكم وجود الفصل بين لا ونكرتها، فالجملة لا في الدار رجل، فالجملة لا في الدار رجل، فلم تباشر لا النكرة، فلم تباشر لا النكرة. وعلى ما ذكره المصنف يكون تكرار لا واجبا، وعلى المختار لا يجب، وعلى المختار لا يجب. والحال الثاني الثالثة من أحوال لا جواز إعمالها وإلغائها، جواز إعمالها وإلغائها، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت في الجملة، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت في الجملة. قال المصنف فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. فلا هنا باشرت النكرة، أي لم يفصل بينها، أي لم يفصل بينها وبين النكرة شيء، وتكررت، فيجوز إعمالها ويكون عملها النصب، ويجوز إلغاؤها فيعرب ما بعدها حسب عوامل الإعراب، فيعرب ما بعدها حسب عوامل الإعراب. ففي المثال الأول يكون رجل اسم لا مبني على الفتح، يكون رجل اسم لا مبني على الفتح، وفي المثال الثاني يكون رجل مبتدأ مرفوع، يكون رجل مبتدأ مرفوع، لأن لا هنا حرف نفي ألغي حكمه، لأن لا هنا حرف نفي ألغي حكمه. ففي الجملة التي تباشر لا فيها النكرة وتتكرر يجوز إعمالها وإلغاؤها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء وهو المنادى، وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواته، وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، وأخوات يا الهمزة وأي وآ بالمد، وأخوات يا الهمزة وأي وآ بالمد، وأيا وهيا وآي، وأيا وهيا وآي. فيكون نداء المتعلق بالطلب واقعا بواحدة من هذه الأدوات. وبوب المصنف باب المنادى دون تقييد يختص بالمنصوبات، لأن له حالا يخرج فيها عن النصب، لأن له حالا يخرج فيها عن النصب. فالنداء له أحكام مختلف، فالنداء له أحكام مختلفة، منها النصب. فللمنادى حالان، فللمنادى حالان. الحال الأولى البناء على الضم، البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة، وذلك إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والمراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين، والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين. وإذا كانا مثنيين فالبناء على الألف، وإذا كانا مثنيين فالبناء على الألف، وإذا كانا جمع مذكر سالم فالبناء على الواو، وإذا كان جمع مذكر سالم فالبناء على الواو. والجامع لها أن يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، يبنيان على ما يرفعان به عند النداء، يبنيان على ما يرفعان به عند النداء، فإما أن يكون ضمة أو ألفا أو واوا. ومثل المصنف لكل بمثال، فمثال المفرد العلم يا زيد، يا زيد، فزيد مفرد علم، مفرد علم، منادى مبني على الضم، مبني على الضم. ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل نكرة مقصودة منادى مبني على الضم، منادى مبني على الضم. والحال الثانية النصب، والحال الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة غير المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، كقول الأعمى مناديا يا رجلا خذ بيدي، فإن الأعمى لا يريد تعيين أحد، فإن الأعمى لا يريد تعيين أحد. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر على تعلم النحو، يا عبد الله اصبر على تعلم النحو. فعبد مضاف وهو منادى منصوب لأجل الإضافة، فعبد مضاف وهو منادى منصوب لأجل الإضافة. ومثله مخاطبة المؤنث يا أمة الله اصبري على تعلم النحو، يا أمة الله اصبري على تعلم النحو. فأمة مضاف وهو منادى منصوب لأجل الإضافة. وهذا المثال تذكيرا وتأنيثا هو إرشاد إلى الصبر على تعلم النحو، ولا سيما مع قرب آخره وكون التعليم عن بعد، فإنه يتأكد الصبر أكثر فأكثر. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، يا ذاكرا ربك فزت، فذاكرا

الجيش. والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا، والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا، وهو المذكور في المثال الثاني: استوى الماء والخشبة. نصبت فيه الخشبة مفعولا معه لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، ولا يصح أن تكون معطوفة لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، وإنما يستوي الماء معها أي يصل إليها، ولا يصح أن تكون معطوفة لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، وإنما يستوي الماء معها أي يصل إليها. والمقصود بها الخشبة التي توضع لقياس معدل ارتفاع الماء في النهر، والمقصود بها الخشبة التي توضع لقياس معدل ارتفاع الماء في النهر أو غيره. وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثانية عشر والثالثة عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وقد تقدم فيما سلف فلم يعدهما اختصارا. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد مرفوعات الأسماء والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، وهي تجيء في المنصوبات أيضا كما جاءت في المرفوعات. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء على قول من قال إن المصنف لم يذكره، وهو مفعولا ظننت وأخواتها كما تقدم، وهو مفعولا ظننت وأخواتها كما تقدم عند ذكر العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. لما فرغ المصنف رحمه الله من مرفوعات الأسماء ومنصوباتها ختم بالقسم الثالث، وهو الأخير من أحكام الاسم، وهو مخفوضات الأسماء. فذكر أن المخفوضات ثلاثة أنواع: فالنوع الأول مخفوض بالحرف بأن يدخل عليه حرف خفض فيوجب خفضه، وتقدم عد حروف الخفض في أول الكتاب، وأعاد المصنف ذكرها هنا بزيادة ثلاثة حروف: أحدها واو رب، وثانيها وثالثها مذ ومنذ. أحدها واو رب، وثانيها وثالثها مذ ومنذ. والمراد بواو رب الواو التي تكون بمعنى رب، الواو التي تكون بمعنى رب. والنوع الثاني مخفوض بالإضافة، مخفوض بالإضافة، والإضافة كما تقدم نسبة اسم إلى آخر، نسبة اسم إلى آخر، وهي نسبة تقييدية بين اسمين، وهي نسبة تقييدية بين اثنين تقتضي خفض ثانيهما بأولهما، تقتضي خفض ثانيهما بأولهما. ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مخفوض بالإضافة، فزيد مخفوض بالإضافة، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه، وكل مضاف إليه مخفوض بالإضافة. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين: أحدهما ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، وضابطه أن يكون ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له. ومثل له بقوله غلام زيد، غلام زيد، فزيد مضاف إليه مجرور، والإضافة على تقدير اللام أي هذا الغلام لزيد، أي هذا الغلام لزيد. وثانيهما ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. فثوب وباب وخاتم كلها مرفوعات وكل واحد منها مضاف، وخز وساج وحديد كل واحد منها مضاف إليه فيكون مخفوضا. والإضافة على تقدير من، أي هذا ثوب من خز وهذا باب من ساج وهو نوع من الخشب وهذا خاتم من حديد. وبقي معنى ثالث للإضافة ذكره جماعة من النحاة، وهو أن تكون في معنى في، وهو أن تكون في معنى في. ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، فتقدير الآية بل مكر في الليل والنهار، بل مكر في الليل والنهار. وقاعدته عندهم أن ما لم يصلح تقديره باللام أو من فإنه يقدر بفي. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض، والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض. والتوابع أربعة كما تقدم، النعت والعطف والتوكيد والبدل، النعت والعطف والتوكيد والبدل. فتقول مثلا مررت بزيد العاقل، مررت بزيد العاقل، فالعاقل هنا مخفوض لأنه تابع للمنعوت المخفوض بالحرف، لأنه تابع للمنعوت المخفوض بالحرف. وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني إجازة خاصة على الوجه المبين فيما سلف في المجلس الثاني من شرح تعظيم العلم. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في شرح الكتاب 13، وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.